في اللغة يا أخي القرآن يفسر باللغة، لغة العرب التي نزل بها. نعم، أنواع التفسير أربع: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كل بما في سورة الإخلاص. لا شك يكفر وكافر بعينه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شك. من انكر كلمه او حرفا من القران فانه كافر عند جميع المسلمين. نعم. لا، ما هو الجهل، هذا الجهل لا يتكلم، الجاهل الواجب هو ما يتكلم في كلام الله عز وجل، الجاهل يقف لا يتكلم في كلام الله، يقول احذفوا كذا واثبتوا كذا. وين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أذن لهم؟ يجيب لنا إذن أن الله أذن لفلان من الأشفع، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق لطلب الشفاعة لفصل القضاء بينهم لا يشفع ابتداء، وإنما يخر ساجدا ويستأذن من ربه ولا يرفع رأسه حتى يقول ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع بشفع. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الشفعاء، ما لم يؤذن له إلى الآن بالشفاعة إلا يوم القيامة حين يسجد بين يدي ربه عز وجل، فكيف يؤذن لغيره من الآن؟ من هو هذا القائل؟ بالله عليكم من هو؟ وما الدليل على إعطاء الشفاعة لفلان أو لعلان؟ هذا من الافتراء على الله والقول على الله بلا علم. يعني يؤذن لهذا ولا يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. لا بد على عموم الله جل وعلا، إذا ثبت هذا فهو شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. لم يفعله أحد فيما نعلم غير هذا الصحابي، ولو كان مشروعا مطلقا لا فعله غيره، وهذا الرجل فعله حبا لهذه السورة وفعله مرة واحدة، ولا نعلم أن هذا حصل منه بعد ذلك أو من غيره. نعم. لكن لو كان يصلي لنفسه من الليل واستعمل هذه السورة في صلاته وكررها لا بأس بذلك. نعم. إذا اعتقدها وعمل بها برأته، ومن وقع منه شرك ولو خفيف أو صغير فإنه لم يعمل بها على التمام، عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه خلل في معناها، أما من عمل بها على التمام برأته من الشرك. نعم. نعم. وش هني نجمع بين؟ لا قلت غير العاصي. أنا ما قلت كرسي هو العاصي. قلتها أنا مخطئ يعني. كرسي غير العاصي. كرسي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل. ما قلت هذا. نعم. الذي قال أن الكرسي هو العرش خطأ. والذي قال أن الكرسي هو العلم خطأ. والصواب أن الكرسي مخلوق غير العرش. نعم. نعم. ما أدري في المنهجية والمنهجية. نعم. بالنسبة للمخلوقين يعد صفة الثمن. بالنسبة للمخلوقين يعد صفة الثمن. الذي لا يولد له يعتبر نقص في حق. أما بالنسبة للخالق فعدم الولد يعتبر نقص في الثمن. لأن المخلوق بحاجة إلى الولد. وأما الخالق فليس بحاجة إلى الولد سبحانه وتعالى. فرق بين الخالق والمخلوق. نعم. سبحان الله يا سبحان الله. نقول لكم هذا مقتضى اللغة. هداكم الله مقتضى اللغة. واللغة نزل بها القرآن ويفسر بها القرآن إذا لم يوجد التفاسير التي قبلها الثلاثة. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بقول الصحابة. إذا لم توجد الثلاثة يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. هل عقولكم ماشية يا شيخ ولا تأدب على أقل الأحوال؟ نعم. معناه مثل ما قرأتها استحضار قلب وعمل ما عملت بها. أو كل من قرأ آية الكرسي يعصم من الشيطان. قد يقرأها ورسلها ويزودها من أحسن شيء وصوت جيد والشيطان ملازم له لأنه لم يعمل بها. لكن المراد من قرأها مستحضرا لها وعاملا بمقتضاها هذا الذي لا يفهمه الشيطان. وإلا قد يقرأ القرآن من لا يعمل به ومن لا يتجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتجاوز حناجره. كل من قرأ القرآن يحصل على فوائد القرآن إنما يحصل على فوائده من عمل به وآمن به وتدبر هذا الذي يستفيد ويحصل على هذه الفوائد العظيمة. يعني مجرد قراءة لا ما يكفي هذا. قراءة مع تدبر، قراءة مع اعتقاد، قراءة مع حضور قلب. نعم. هذا صحيح. نعم. طلب الغني عن ما سواه الذي يفتقر كل واحد اليه تصمد اليه الخلاف بحوائجها. نعم. الشيطان معناه عرف الله شرحته لكم. اما الجن فانه ماخوذ من الاجتنان وهو الاستكار لانهم لا يرون. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فسموا جنا لانهم مستترون عنا لا نراه. من الاهتمام وهو الاستثار. لا. تدبر. لما تدبر معناها أدرك أنها أعظم آية تدبرها. وهذا هو العلم. الفقه. الفقه في كتاب الله هو العلم. فأبل فقه معنى هذه الآية وعرف أنها أعظم آية في كتاب الله. وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله ما في شيء. كل شيء من الله عز وجل. لعله يكفي. وأصحابه أجمعين. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على أسماء الله وصفاته التي أنزلها في كتابه الكريم. قال: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس فوقه شيء. هذا التفسير لهذه الألفاظ الكريمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بذلك: الأول الذي ليس قبله شيء. أو هذا في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى تفسير غيره. تفسر هذه الألفاظ الأربعة في هذه الآية الكريمة بهذا التفسير المختصر. فالاسمان الأولان الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته سبحانه وتعالى، والاسمان الآخران والظاهر والباطن اسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، متقابلان. هذه أسماء متقابلة: إسلام لأجليته وأبديته، وإسلام لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى. الأول الذي ليس قبله شيء معناه أنه سبحانه وتعالى لم يخلقه شيء. وفي الحديث كان الله ولا شيء معه، فليس هناك شيء قبله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. والأول من أسمائه سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يبقى أحد بعد الله سبحانه وتعالى، فآخريته مطلقة لا نهاية لا نهاية لها. أما المخلوق فإنه مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم، والمخلوق مسبوق بمخلوقات، وهكذا. فما من مخلوق إلا وهو مسبوق، مسبوق بمخلوقات، أو مسبوق بالعدم، لم يكن شيئا ثم كان. وأما بقاؤه في الآخرة فليس من ذاته، وإنما هو بإبقاء الله، بإبقاء الله له. وإلا فأهل الجنة يبقون أبد الآباد، وأهل النار يبقون أبد الآباد، لكن هذا البقاء ليس هو من جواتهم، وإنما هو من إبقاء الله لهم سبحانه وتعالى، والذي حكم وقدر إبقاءهم. أما هو سبحانه وتعالى فإنه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هذا خاص به سبحانه وتعالى. فأحاط بالزمان كما أحاط بالمكان، فهو الظاهر وهو الباطن. الظاهر فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء، العلي الأعلى فوق عرشه وفوق سماواته، وكل الخلائق فإنها تحته سبحانه وتعالى، فهو الظاهر فوقها، وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات العلو له سبحانه وتعالى، وأنه في جهة العلو، كما أثبت ذلك لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتته الفطر. فما من مخلوق، حتى الدواب، وحتى ما من مخلوق إلا ويجد في نفسه، يجد في نفسه نظرا إلى الأعلى إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. الفطرة كل يمد يديه إلى السماء بفطرته، ولو لم يدرس هذا ويعلم هذا تجده يستجد إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة العلو، ويمد يديه إلى السماء. بل ولو لم يمد يديه، قلبه يتجه إلى العلو إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. هذه الفطرة فطر الله العباد عليها. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر كما سمعتم الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجب بصره سبحانه وعلمه شيء من الحواجب. فهو مع علومه فوق خلقه فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فلا يتصور أحد أنه مع علوه، أنه إذا كان عاليا على خلقه أنه يكون بعيدا عنهم، لا يراهم ولا يسمعهم ولا يعلم ما يصدر منهم، فإنه سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فهو سبحانه وتعالى في العلوم وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى ليس دونه شيء، أي لا يحجب علمه وبصره وإحاطته شيء من خلقه، أو يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى الباطل، فلا يتنافى علوه مع قربه من خلقه سبحانه وتعالى، كما لا يتنافى أوليته سبحانه وتعالى مع آخريته، بل هما متفقان. محيط بالزمان أوله وآخره، ومحيط بالمكان أعلاه وأسفله، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، يبقى عنده سبحانه وتعالى بكل شيء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا سر ولا جهر ولا ظاهر ولا خفي، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، هو بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بخلاف الخلق فإن ما يخفى عليهم أكثر بكثير مما يعلمون، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتوكل عليه، والتوكل معناه تفويض الأمور إليه، أوصف أمورك إليه سبحانه وتعالى واعتمد عليه في قضائها وفي إصلاحها وفي كل ما تحتاج إليه. اجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لا تلتفت إلى غير الله، فوض أمورك إليه واعتمد عليه في جميع الأمور، في العسر واليسر والشدة والرخاء والخفي والجلي وفي كل شيء، اعتمد على الله عز وجل. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، بل هو شرط الإيمان، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهو الذي توكل الأمور إليه سبحانه وتعالى. ولا ينافي التوكل على الله، لا ينافي الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا نافعة، فنحن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الذي يترك الأسباب ويزعم أنه متوكلا على الله فهذا كذاب، لا بد من الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا، وأما حصول النتائج وحصول المطلوب فإنه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد الإنسان على الأسباب، الإنسان يتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله، إن شاء رتب عليها نتائجها وإن شاء لم يرتب عليها نتائجها، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاعتماد على الأسباب لا يجوز، الاعتماد على الأسباب شد، قول الإنسان يعتمد على الأسباب ويظن أن الأسباب هي التي توجد له المطلوب، هذا شرك بالله عز وجل، كما قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شد، وترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل. قدح في الشرع ونقص في العقل. فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله أن الناس يتركون الأسباب ويشعرون أنهم متوكلون على الله. هذا عجز. ترك الأسباب هذا عجز. يعني كون الإنسان يجلس ولا يطلب الرزق ويقول إن كان الله مقدر لي شيء جاءني هذا عجز. عجز هذا. لكن لو طلع من بيته وطلب الرزق يكون هذا من العقل. لكن لا يظن ان الاسباب هي اللي تجلب له الرزق انما هي اسباب ان شاء الله رتب عليها مقصودها والا لم يرتبها. اما قوله يترك الاسباب فهذا لا يحصل له شيء. لو جلس في بيته وترك طلب الرزق او ترك الزواج وقال ان شاء الله قد ارجع ذريه حصلت بدون زواج او ترك الاكل والشرب وقال ان كان الله مقدر لي حياه فانا حي بدون اكل وشرب هذا ليس بعاقل. فترك الاسباب وتعطيل الاسباب هذا عجز وقدح بالشرع. قدح بالشرع لان الله امر باتخاذ الاسباب. فاذا قضيت الصلاه تشربوا بالارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق توكلا على الله كان يأخذ بالأسباب. كان يلبس الدروع عند القتال في سبيل الله والجهاد يلبس الدروع يلبس المغفر عليه الصلاة والسلام الأسباب لا بقايا مع أنه يؤمن بالله وإليه يتوكل على الله لكن يأخذ بالأسباب النافعة. ويقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو فراسا وتروح بطانا. لاحظ أن الطير لا تجلس في أوتارها تغدو لطلب الرزق تغدو في طلب الرزق. الفطرة فطرها الله على ذلك لأنها تعلم أن لو بقيت في أوتارها هلكت فهي تخرج من أوتارها مبكرة. الغدو تغدو تطلب الرزق وتروح يعني ترجع آخر النهار بطانا يعني شبعة لأنها بذلت الأسباب في طلب الرزق. فالله رزقها سبحانه وتعالى. فطلب الرزق وبذل الأسباب النافعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى لأن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر باتخاذ الأسباب. وتوكل على الحي. الحي هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى. الحياة من صفاته سبحانه وتعالى. والحي من أسماء الذي لا يموت. حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها موت بخلاف المخلوقات الحية فإن حياتها يعتريها موت. هي حياة حادثة بعد أن لم تكن ويعتريها موت فهي حياة ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة كاملة لا يعتريها موت. وقال على الحي الذي لا يموت لأن التوكل على الذي يموت على الحي الذي يموت من الناس توكل ناقص. إذا مات الوكيل انقطعت الوكالة وضاعت إن لم تنقل إلى غيره. أما التوكل على الله فإنه يستمر لأن الله جل وعلا حي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، هذا فرق بينه وبين حياة غيره سبحانه وتعالى. فالتوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل بمعنى تنوب واحد فيما يقدر عليه، تنوب واحد فيما يقدر عليه، يخاف عن إلا يشتري لك حاجة، يشتري لك سلعة، ولا يعمر لك بيت، هذه تم وكالة، تم وكالة، وهي جائزة، الوكالة جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم وكل، وكل من يشتري له أضحية، كان يوكل صلى الله عليه وسلم نوابه ويرسل رسله، هذا توكيل، يجوز التوكيل، توكيل المخلوق، يعني إنابته فيما يقدر عليه، هذا أمر جائز. وباب الوكالة معروف في كتب الفقه، في كتب الحديث، باب الوكالة، وهذا لا يتناسى مع التوحيد. أما الذي يتوكل على غير الله هذا هو الذي يدخل بالتوحيد، التوكل لا يكون إلا على الله، ولهذا قال وعلى الله فتوكل، على الله، قدم المعمول، قدم المعمول ليفيد الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، لأن التوكل معناه الاعتماد في حصول المطلوب، الاعتماد في حصول المطلوب، هذا لا يكون إلا على الله. أما التوكيل فهو بذل سبب فقط، بذل سبب، فالوكيل إنما هو سبب، والوكالة إنما هي سبب. أما حصول المطلوب فإنه لا يملكه الموكل ولا الوكيل، وإنما الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الوكالة والتوكيل والتوكل، فرق بين، أو تقول فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون إلا على الله، أما التوكيل فيجوز في حق المخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا تعتمد على الوكيل في حصول المطلوب، وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. فقد توكل أحدق الناس وأعرف الناس في تحصيل شيء لك ولا يقدر على تحصيله، لأن الله لم يقدره، فحصول الموكل فيه هذا إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل والوكيل فهذا إنما هو سبب من الأسباب، فلا تعتمد عليه في حصول المطلوب. نعم، الآية التي بعدها وهو الحكيم الخبير. نعم، وهو الحكيم الخبير، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، الحكيم والخبير من أسمائه سبحانه وتعالى. والحكيم له معنيان، الحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم، حكيم معناه الحاكم الذي يحكم بين عباده، فهو يحكم بين عباده بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، أنواع الحكم ثلاثة، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي يوم القيامة، وكلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه لشرعه وما أنزله على رسوله، فلا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمه الجزائي يوم القيامة، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم على الناس بأعمالهم، يحكم بين الناس بأن يجعل المؤمنين من أهل الجنة ويجعل الكفار من أهل النار، هذا حكمه الجزائي سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكم. هذا المعنى الأول، حكيم بمعنى الحاكم، الحاكم المطلق الذي له الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الحكيم ذو الحكمة، ذو الحكمة وهي إتقان الأشياء ووضعها في مواضعها. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وكل أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى وتدبيراته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها عبث، ليس فيها عبث وليس فيها خطأ، بل كلها حق وكلها صواب. فهو سبحانه وتعالى أحكم الأشياء أي أتقنها ووضع كل شيء في موضعه اللائق به. إذن الحكيم له معنيان، الحاكم والمحكم للأشياء، المتقن لها الذي يضع الأمور في مواضعها، لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى. الخبير هذا الاسم الثاني، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، له خبرة تامة في دقائق الأشياء ونتائجها، هذا الخبير. ولهذا يقول جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يخبر الأشياء، يخبر الأشياء كلها، لا يخفى عليه شيء منها وما تعود إليه وما ينتج عنها. هذا معنى الخبير. نعم. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يعلم ما يلد في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يلد يعني يدخل في الأرض من الأموات والبذور، بذور النباتات والمعادن التي في جوف الأرض لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. يعلم ما يلد في الأرض، كل ما دخل في الأرض فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يبعث الموتى من قبورهم ويعلم أمثلتهم ومستقرهم ومستودعهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها من كنوز ومعادن أوجدها فيها سبحانه وتعالى، ويهدي إليها من يشاء من عباده ويخفيها على من شاء من عباده. هذه الكنوز التي في الأرض الله جل وعلا يهدي إليها من يشاء فيستخرجها وينتفع بها، ويحجبها عمن يشاء وهو يمشي فوقها وهي قريبة منه ولا يدري عنها، لأن الله لم يقدر له أنه ينتفع بها، وإنما خلقها لغيره، خلقها لغيره. وإلا لو كان الناس يعلمون ما في الأرض كان الأولون أخذوا كل ما في الأرض وبقينا نحن ما لنا فيه. لو كان الخلق يعلمون ما في الأرض كله لكان الجيل الأول أخذ كل ما في الأرض، والذي يأتي بعدهم ما يجدون شيء. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه وزع هذه الأرزاق بين عباده، وجعل لكل جيل ما قدره لهم إلا يستخرجونه من هذه الكنوز وهذه المعاني، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولا تظنون أن الناس الآن أحاطوا بما في الأرض، الأرض فيها شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله خلقها لعباده من أولهم إلى آخر واحد في الدنيا، أنهم يعيشون مما أودعه لهم في هذه الأرض، وتخرج في أوقات قدرها الله سبحانه وتعالى، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض من النبات، وما يخرج منها من المعادن، وما يخرج منها من سائر الأشياء التي تكتشف وتظهر، كل ذلك بعلمه وتقديره. ما أحد يستخرج شيء من هذه الأرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتوقيته، وقته بهذا الوقت المحدود، ولا يستخرج إلا إذا جاء وقت استخراجه الذي قدره الله سبحانه وتعالى، هذا بإذن الله جل وعلا. ويعطي العباد من المواهب ومن القدرات ما يتفاوتون به حسب مصالحهم في كل زمان وفي كل مكان، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء من الوحي على الرسل، وما ينزل من السماء من المطر، وما ينزل من السماء من العذاب، وما ينزل من السماء من الرحمة، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره. وما يعرض فيها يصعد، يعني معنى يعرض يصعد، يصعد إلى السماء، ما يصعد إلى السماء من الملائكة ومن الدعوات ومن الأعمال الصالحة، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. كم يصعد إلى السماء من دعوات الداعين ومن الأعمال الصالحة، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كل يدعو في أي مكان ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، كل يعمل من الأعمال الصالحة وترتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يصعد إليه الملائكة الكرام الحفظة الموكلين بأعمال العباد صباحا ومساء دائما وأبدا، وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، هذا سيأتي تفسيره إن شاء الله في المعية. ففي هذه الآية إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من النازل والصاعد، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إحاطة علمه سبحانه وتعالى. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي حاطة علمه سبحانه وتعالى. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما يشاهد بالأبصار وما يغيب عن الناس، هذا بعلمه سبحانه وتعالى. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو على حصر، لا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه مشرك كافر، وهو من أنواع الطواغيت الخمسة، من أنواع الطواغيت الخمسة الكبار من ادعى علم الغيب. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن أطلعه على شيء منه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا أن يرتضى من رسول، قد يطلع الله رسله على شيء من الغيب من باب المعجزة، باب المعجزة ومن باب المصالح للعباد. الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الغيب من أنفسهم، وإنما لتعليم الله لهم وإقلاعه إياهم له عليه للإعجاز والدلالة على صدقهم ولمصالح البشر. وإلا فالغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه كافر مشرك بالله عز وجل، كالكهان والسحرة والملجمين وسائر من يدعون علم الغيب ويدعون معرفة الغائب، الشيء الغائب ومعرفة المستقبل وما يجري فيه، كل هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مشاركة لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وجاء تفسير مفاتيح الغيب لأنها الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة هذا واحد، وينزل الغيب هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام هذا الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا الخامس. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة، لا نبي مرسل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام سأل محمدا صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل، يعني لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان ذلك، فغيرهما من باب أولى، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة. وليس للعباد مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة، إنما مصلحتهم أن يخبروا بأنها ستقوم وأنها لا بد منها من أجل أن يعملوا صالحا ويستعدون. أما معرفة توقيت قيام الساعة فهذا ليس لهم فيه مصلحة، بل ربما لو أخبروا به لكان مضرة عليهم، فلذلك حجبه الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا حاول المشركون أن يسألوا متى تقوم الساعة، متى يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألونك عن الساعة أيان مرتاها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فالواجب أننا نخشى الساعة ونعمل لها ونستعد لها. أما أننا نسأل متى تكون هذا ليس من شأننا ولا من صالحنا. ولو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا. فلا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. فهؤلاء الذين يعبثون ويكتمون أحيانا لأن عمر الدنيا كذا وكذا وأن قيام الساعة يكون كذا وكذا يكون من التدليل ومن العبث الذي لا يجوز. العبث الذي لا يجوز. هل أحد يعرف عمر الدنيا؟ هل أحد يعرف متى تقوم الساعة؟ إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك والرسل ما عرفوا هذا. فكيف يأتي واحد متقفل ويدعي انه يعرف متى تقوم الساعة بناء على حسابات وعلى اشياء توهما. وينزل الغيث. ينزل الغيث. لا احد يدري متى ينزل الغيث الا الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الناس شيئا وان الغيث سينزل في وقت كذا او في ولا ينزل غيث. فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا ويعلم متى ينزل وينزله على من يشاء ويمنعه عن من يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمطر هذه الارض وبجوارها ارض اخرى لا ينزل عليها قطر. تمطر هذه البلد وبجوارها بلد اخر لا ينزل عليها ولا قطر. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرفه. السحاب المسخر الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. ثم السحاب حمل للماء بحور من الماء ثم على ارض قاحله ولا يمطر عليها ولا تروح الارض الاخرى وتمطر عليها. هذا لامر الله سبحانه وتعالى هو الذي امسكها عن مكان وارسلها على مكان. بل على ان السحاب مسخر ومدبر ومسير بامر الله سبحانه وتعالى. والا لكان كل ما تمر عليه السحابه كله يسير منه. لو كان الامر انه مجرد طبيعه او قبته كما يقول. البلد سنه مجدبه ليس فيها شيء وسنه مخسره خضراء. من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون المناخ مناخ أمطار ومناخ أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مقفلة مشهورة بالخف والنباتات يشكون الآن مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجف والقحط صناع المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات. هذا كله بتقدير الله سبحانه. هو الذي يرسل السحاب وهو الذي يسيره ويسوقه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى وينزل الغيب. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأتين من المطر خلاص يقول ما في مطر السنة ما في شيء الأرقام الجوية تقول كذا وكذا الخبر يقولون كذا وكذا. ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا من العجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث. لا احد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم ايضا تجد السماء هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى تقدير دقيق لا يتغير ابدا. اذا تنزل بغداره بين لحظه هي قد امسكت ولا ينزل ولا قطرة واحدة، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فينزل ويعلم ما في الأرحام، الجنة تخلق الأرحام، أرحام الإناث من الآدميات وغيرهم من البهائم وغيرهم، ما في اتصال خارجي أبدا في الظاهر لنا، ما في اتصال خارجي، رحم مغلق، رحم مغلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الجنين، يخلقكم في بطون أمهات أبو تكتم تحكم على من؟ ما ناخذ واحد منكم الآن ونلفه بشيء إلا ندخل بشيء محكم مات، لكن الجنين يعيش في أحسن حالة في هذا في هذا المكان الذي انقطع تدبير العالم كله عنه كله بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان دخل في بطن أمه بعد ما ولد مات، لو رد الإنسان إلى بطن أمه بعد ما ولد يموت ينخلق، لكن يوم كان جميل وهو حي من أحسن، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذا من عجائب قدرته سبحانه. ويعلم ما في الأرحام، يعلم متى يخلق على الجميل وكم ينفث في بطن أمه ومتى يخرج، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم مدة بقائه في رحم أمه ويعلم وقت خروجه، قدر الله خروجه في وقت كذا وكذا، ولا يتأخر عن تقدير الله سبحانه وتعالى ولا يسبق تقدير الله، ما يخرج قبل أن يؤذن له بالخروج. هذا تقدير من حكيم حميد. هل الأجنة سواء القروض؟ لا، الأجنة ما هي سواء القروض، منهم من يخرج 6 أشهر ومنهم من يخرج 9 أشهر ومنهم من يخرج بعد 4 سنين بعد 3 سنين بعد، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يخرج حيا ومنهم من يخرج ميتا، كل هذا بتقدير. يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجنين من بقاء في بطن أمه، ما يكون له من حياة أو موت، من كمال خلقة أو نقص خلقة، من عقل أو غير أو يكون غير عاقل، من شقاوة أو سعادة، من غنى أو فقر، من كفر أو إيمان، يعلم تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى في هذا الجنين. أما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وإن أدركوا الآن بالأشعة كما يقولون إنهم شافوا الجنين في بطن أمه وعرفوا حتى إنه ذكر أو أنثى، لكن هل يعلمون بقية التفاصيل؟ هل يعلمون متى يخرج؟ هل يعلمون هو يحيى ولا يموت؟ هل يعلمون إنه يكون صالحا أو فاجرا؟ هل يعلمون إنه يكون غنيا أو فقيرا؟ هل يعلمون كم يعمر على وجه الأرض؟ لا يعلمون من شأن هذا الجنين شيئا أبدا، اللهم إلا أنهم أدركوا بالأشعة، والأشعة ما أدركوهم بعلمهم، إنما أدركوه بسبب الأشعة، يعني صار إدراكه بالأشعة كما لو ولد، كما لو خرج من بطن أمه، ما لهم في هذا فضل، هم ما علموا من ذات أنفسهم أو بدون آلة أو بدون أشعة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، أنت الآن تدري تعمل بكرة، ما تدري تعمل خير تعمل شر، يحصل لك رزق يحصل لك خسارة يحصل لك مرض يحصل لك صحة يحصل لك سفر يحصل لك إقامة يحصل لك حياة يحصل لك موت، ما تدري، لا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى عما يجري عليك في المستقبل. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمة في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، عن علم ما في غد عمي، يعني لا أدري. ولا تدري نفس ما لا تكسب غدا، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يخبر من الكهان أو المنجمين أو العرافين أو السحرة اللي يجري على السلة، فلان يبي يعمل بالسلة، فلان عامل لك سلة، يبي حصل لك ربح في هذه الصفقة، ما حصل لك ربح، هذا اللي يسجلون على الناس، هذا من الكذب والتسجيل على الناس وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو من التخرف. فالواجب تكذيبهم وعدم تصديقهم. ولهذا من أتى عرافا سأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تدري نفس في أي أرض تموت، تدري أنك تموت بالرياض ولا في القاهرة ولا في أمريكا ولا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو، ما أحد يدري عن هذا. لو كان يدري ما راح، وكان يدري أنه يموت في الطريق يبي ينزل السيارة ويبي يفتل ما طلع، لكن لا يدريه، بل هو يمشي في مليته وهو لا يدري، يمشي إلى مليته وهو لا يدري. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. رب العالمين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ورون اللي زدحوا في بس أحد قالوا اقعدوا معنا ما حصل عليهم القتل. الله رد عليهم لو كنتم قلوا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الإنسان يخرج لمليته، يخرج لمليته، قل إن الموت الذي تفرغون منه فإنه ملاقيه. أنت هارب عن الموت، أنت رايح للموت، أنت عندك أنك هارب عن الموت، وأنت في الحقيقة ذاهب إليه. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، قل إن الموت الذي تفرغون منه فإنه ملاقيه. العادة الذي يسر لي شيء يكون وراءه، لكن الموت قدامه، روح ولا لا تروح، الموت قدامه فإنه ملاقيه. ما قال يلحقكم الموت، يلحقكم، يقول لا ملاقيكم تماما، فأنتم ملاقين إليه وأنتم ما تعلمون هذا. الله هو الذي يعلم، هو الذي ساقكم إليه. هذا مما يدعو الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن العمل ويحسن الختام، ويكون دائما على أهبة الاستعداد للموت، دائما يكون على أهبة الاستعداد للموت، يحسب نفسه مع الأموال. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تأجل التوبة أو تأجل العمل الصالح إلى المساء أو إلى الصباح، لأنه قد لا تدركه، لكن انت هذه الفرصة التي أنت فيها وتعيش فيها هي التي لك، هي التي لك. أما التي بعدها هذه لا يعلمها إلا الله، هل هي لك أو لغيرك. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، هذه التي لك فاحفظها وبادرها، ولا تراها تروح تخسر. فيفوت عليك اللي بيك ولا تدرك المستقبل، فتندم أشد من الآن. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم قدير. هذه مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر اليابس. المراد بالبر هنا اليابس من الأرض، سواء كان مسكونا أو غير مسكون، ثم بر، لأنه في مقابلة البحر. ويعلم ما في البر والبحر، البحر هو الماء المعروف، لأن الأرض تتكون من شيئين، يابس، يابس وبحر يحيط بها، يابس وهو نسبة قليلة، والأكثر مغمور، الأكثر من الأرض مغمور بالبحر. ويعلم ما في البر من حيوانات ونباتات وحشرات ورمال وجبال وأشجار وأحجار، كل ما في البر من مكونات يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البحر، ما يحتمل عليه البحر من المخلوقات، ويقال إن المخلوقات في البحر أكثر من المخلوقات في البر، من أصناف المخلوقات والحيوانات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وما في البحر أيضا من أموال ومن درر وغير ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالله جل وعلا يعلم ما في البحر من السبل والمراكب ومن ما تحت الماء من المعادن والحيوانات والكائنات البحرية والدر والياقوت كله والبترول الذي عرف الآن، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما نحن فعلمنا قليل جدا، ما نعلم ما في البر إلا ما يقع تحت أنظارنا فقط، ولا نعلم ما في البحر إلا ما يقع تحت أنظارنا وحسنا، أما الغالب والكثير فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في البر والبحر. وإذا علمت شيئا من البر لا تعلم شيئا من البحر، وإذا علمت شيئا من البحر لا تعلم شيئا من البر، الله جل وعلا يعلم هذا كله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة من الأشجار البرية والبحرية إلا يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم بقاءها وصلاحها ويعلم سقوطها وفسادها، وبعلمه سبحانه وتعالى، لأنها خلقه، لأنها خلقه تقديره، وهو الذي يسوق إليها الماء، مركب الماء بعروقها، من الذي يسوق الماء إلى الورقة وجعل فيها هذه العروق الدقيقة التي تغذيها، أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقها هو الذي يعلمها، كلها خلقه، ويعلم ما في وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، البذور التي تلقى تقع في ظلمات الأرض يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم مكانها، ويعلم بقاءها، ويعلم فسادها وصلاحها، ويقدر على إنباتها وإخراجها، ولا رب ولا يابس، هذا تعليم، تعليم بعد تقصير، ولا رب ولا يابس من المخلوقات إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، ومع علمه له وإحاطته به في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، فهو يعلمه سبحانه، وأيضا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القدر كما عرفتم أربع مرات، العلم والكتابة والخلق والمشيئة والإرادة والخلق، هذه مراتب القدر كلها عند الله سبحانه وتعالى. الغيب ما غاب عن أنظار الخلق وعلم الخلق سبحانه وتعالى، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. توكيل البشر من الأسباب المادية، توكيل البشر من الأسباب المادية، الإنسان قد لا يستطيع مباشرة الأمور كلها، أو يعجز عن مباشرتها، أو لا يليق به أن يباشرها نظرا لعمله أو لجاهه، الناس بحاجة إلى الوكالة، الناس بحاجة إلى الوكالة، وهي سبب من الأسباب، ولا تقدح في العقل أبدا، هي سبب من الأسباب النافعة، وهي من التعاون، هي من التعاون على البر والتقوى. الوكيل يعين الموكل في قضاء حوائجه ويؤجر على ذلك إذا نوى الأجر، وإذا توفل عنه بجعل أو بمال فإنه هذا مما يباح له، يباح له ينوب عنه بأجر تماما من ذلك. الحاصل أن التوكيل هو من الأسباب، ما يقول أعتمد على، ما يقول أتخذ الأسباب المادية ولا أوكل بل أنا أباشرها، وقد تعجز عن مباشرتها كلها. فمن التوكيع على العباد أن الله أباح لهم التوكيل، التعاون فيما بينهم. نعم. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل فهو جاي تقول وكلت وكلت فلان، ولكن ما تقول توكلت على فلان أو توكلت عليك أو على الله قم عليك، لا، توكل على الله الوحدة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن يعني التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. لا. المطر يخلقه الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأسباب، قد يكون من البخار من البحر، قد يكون ان الله يخلقه في الجو، قد يكون من عناصر تجتمع ويلقح بعضها بعض لامر الله، فهو راجع الى مشيئه الله سبحانه وتعالى، كله خلقه كله تقديره، البحر ملكه وكل البخار ملكه سبحانه وتعالى، كل شيء بتدبيره، لا مانع من هذا وهذا، نعم لا مانع من هذا وهذا. وقد يحدث الله المطر فجأة، قد يحدث الله المطر فجأة بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، فقد يكون بأسباب تظهر لنا، قد يكون بأسباب خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، المهم أننا نكل هذا إلى الله جل وعلا. نعم. لا يكون هناك رزق إلا بأسباب، فلو جلست وعطلت الأسباب لا يحصل لك رزق، لا يحصل شيء إلا بأسباب، هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن العباد يعملون ويشتغلون لا يبعدون عجزة لا يسرعون شيء. دخول الجنة لا يحصل إلا بأسباب العمل الصالح، ولو أن الإنسان ما عمل قال كان الله كاتبا من أهل الجنة فلا بدخل الجنة، يقول لا أنت غلطة، ما تدخل الجنة إلا بفعل الأسباب العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، ما تدخل الجنة بدون سبب. الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. أولياء هذا توقع، ما هو ما هو الخاص الذي يجزم يقول ينزل المطر غدا، هذا يعتبر كافر لأنه ادعى علم الغيب، لكن يقول يتوقع أن يحصل مطر لأن العلامات تدل على هذا، من باب التوقع قد يحصل وقد لا قد لا يحصل، هذا من باب التوقع، ولكن ترك الاخبار بهذا احسن، يعني يحدث عند الناس شيء من الاشكال او الشك، ترك الامور هذه احسن واسلم لعقائد الناس، لكن هو من باب التوقع. وانا ما اظنهم يجزمون، ما هم يجزمون اصحاب النشر الجويه، يقول باذن الله يتوقع حصول كذا وكذا، يمكن حصول كذا وكذا، ما يقولون سينزل المطر او كذا يحصل المطر، لا يقول هذا ولا يقول هذا مسلم، نعم. ليس هذا بصحيح، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة لا بعد 2000 ولا بعد 10,000 ولا لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا من التخرص، هذا من التخرص الذي لا صحة له ولا يعلم متى خلقت الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا، والله لم يخبرنا بذلك. وأمور الغيب لا يعتمد فيها، والغيب الماضي من الغيب، الماضي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يخبر عن الماضي إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز أن يخبر عن المستقبل إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه استخرج لي لها 10,000 سنة أو هذا المرسل أو هل كتابة لي لها 2000 سنة، هذا كله من التخرص الذي لا دليل عليه مهما قال، هو تخرص ما الذي يريه معناه. نعم. خزائن الغيب لا يعلمها إلا الله، يعني خزائن بمعنى مخزونة، مخزونة مخفية، مخزونة مخفية لا يعلمها إلا الله، لا تفهم من الخزائن السار من البكاتين مجموع عندها الغيب، هذا تصور. لكن نقول خزائن الغيب بمعنى أنها مخزونة عن الناس، مخفية عنهم. نعم. وبيان الشيخ قلت إن شاء الله وأنه واحد الصواريخ الخمسة وهو لا صواريخ الخمسة هذه فعله الله، هذا رأس الصواريخ، ومن عبد وهو رأس، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذه الصواريخ الخمسة. رؤوس الصواريخ، صواريخ كما يقول ابن القيم كثيرون، صواريخ كثيرون ورؤوسهم خمسة، ثم ذكرهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذه رؤوس الصواريخ. نعم. نعم. طيب. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله لعلما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله لاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته، ويذكر هذه الآيات، الآية الأولى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. هذه الآية فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن ذلك ما في بطون الإناء من الأجنة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم متى ينشأ الجنين في بطن أمه، ويعلم متى يولد، ولا أحد من الخلق يعلم ذلك، لا يعلم متى يخلق في بطن أمه، ولا يعلم متى تضعه أمه، وإنما هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وكثير من النساء يحصل لها وقع من الذكر، ويحصل من جراء ذلك الماء الذي ينزل في رحمها من الذكر، ولكن لا كل ماء يخلق منه ولد، وإنما هذا يرجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى: أأنتم تخلقونه رأيتم ما تمنون، يعني تنزلون في الأرحام من المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كثير من الذكور يتزوجون ويقعون أزواجهم، ولكن لا يحصل لهم إنجاب، منهم من لا يحصل له إنجاب أبدا، ومنهم من لا يحصل له إنجاب في وقت من الأوقات ثم يؤذن له بذلك. فلو كانت الطبيعة هي التي تتصرف كما يظن ملاحدة، لصار كل ماء يراق في رحم يتشول جميلا، ولكن هذا راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن إراقة الماء في الرحم سبب، والأسباب لا تؤتي نتائجها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل الزرع: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد تلقى البذور في الأرض ولكن لا يحصل بها زرع، بينما تلقى مرة أخرى يحصل بها زرع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ليس هناك فرق إلا إرادة الله سبحانه، وإلا التربة واحدة والماء واحد والبذر واحد، لكن هذا زرع وهذا لم يزرع، كل منهم ألقى البذر، ولكن هذا حصل له زرع وهذا لم يحصل له زرع. فذلك الزوج بالنسبة لزوجته، هو يفعل السبب ولكن حصول الإنجاب هذا راجع إلى قدرة الله جل وعلا. أدل هذا على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وما تحمل من أنثى سواء كانت من الآدميات أو من البهائم أو من الطيور، ما تحمل من أنثى أي أنثى هذا عام، ولا تضع حملها إلا بإذنه، يعني بعلمه سبحانه وتعالى وإذنه القدري لهذا المولود أن يخرج من بطن أمه، وإذنه لهذه النطفة أن تتكون جميلا، هذا راجع إلى إذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا إلى مشيئتكم وإرادتكم. فهذه الآية فيها إثبات علم الله جل وعلا بكل شيء، ومن ذلك أحوال الأجنة في البطون متى تخلق، وهل إذا خلقت هل تكون صالحة أو يعتريها ما يعتريها من الخلل في بطن أمها وتصبح أو تخرج خداجا، هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تضع إلا بعلمه. إذا حملت لا يعلم أحد متى يقيم هذا الحمل في بطنها، قد يقيم مدة يسيرة وقد يقيم مدة طويلة وقد يقيم مدة متوسطة عادية، هذا راجع إلى علمه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا تدخل لأحد. ما أحد يقول لنا أريد من زوجتي هالمرة تحمل، وأريد أن لا يبقى في بطنها إلا كذا وكذا، لا تدخل أحد بها ولا يقبل أحد من الخلق أنه يتدخل بهذه الأمور. قد يعملون أسبابا ويتعاطون أدوية، ولكن يريد الله غير ذلك سبحانه وتعالى، وتخالف إرادة الله ما يريده البشر، هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. ولا يقدر العباد أن يمنعوا الإنجاب الذي قدره الله في علمه وكتابته واللوح المحفوظ. فهؤلاء الذين يتمطنون بتحديد النسب، هؤلاء يناجعون الله سبحانه وتعالى بما يخلق وفيما يرزق. الذي قدر الله من الخلق لا بد أن يحسن، شاءوا أم أبوا، فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى ويتكفل برزقه. نعم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه هي الحكمة من إخباره سبحانه وتعالى بذلك، الذي خلق السماء سبع سماوات، سبع سماوات بعضها فوق بعض طباق، كتب كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع طباق بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأرض مثلهن